السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك، عيدكم سعيد، تقبل الله منا ومنكم. من السنة في يوم العيد أن نهنئ المسلمين وأن ننشر البهجة وأن نبشر الناس بالقبول، ثبت الأجر إن شاء الله، تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله طاعتكم. ومن السنة في العيد كذلك أن نصل أرحامنا وأن نصلي للعيد وأن نبكر العيد، ولا ينبغي أن نجعل يوم العيد يوم معصية ويوم إطلاق البصر على الحرمات ويوم المشاحنات ويوم الدخان ويوم المخدرات. لم يبرح رمضان منذ يوم واحد، فكيف نعصي الله عز وجل؟ ابتهجوا في غير معصية، افرحوا في غير معصية، تناسوا الأحزان وتناسوا الشقاق وتناسوا البغضاء وتآلفوا وتحابوا وترافقوا، وكل عام وأنتم بخير.